الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى الحلقة 9 من برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. صاحب الفضيلة، السؤال الآن عن الميزان. يجب الإيمان بالميزان، وهو جرم كبير له قصبة وكفتان يوزن عليه الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا عن النار. يجب الإيمان بالنار، أي جهنم، وبأنها مخلوقة الآن. قال تعالى: أعدت للكافرين، وهي أقوى وأشد نار خلقها الله، ومركزها تحت الأرض السابعة، وهي باقية إلى ما لا نهاية له. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فضيلة الشيخ، لو تكلمنا عن الصراط. الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم يرده الناس، أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يحاذي الصراط. والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط، إنما يمرون في هوائه طائرين، ومنهم من يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. وأما الكفار فكلهم يتساقطون فيها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود نوعان: ورود مرور في هوائها، وورود دخول. فضيلة الشيخ، لو نتحدث عن الحوض. الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء، وينصب فيه من ماء الجنة. فضيلة الشيخ، تكلم عن الشفاعة. الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، والشفاعة تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون، والشهداء والملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الحاكم وصححه. فلا شفاعة للكفار يوم القيامة. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.